الحمام بيعيش في عدة أجواء وعدة حالات، ساعات بيعيش قصة حب مثلا وبيعبر عن حبه في غنوة يقدمها للناس، بيغني للناس تعبير عن مشاعره وعن أحاسيسه، أو يمكن بيغني غنوة حب هو مقتنع بيها وبتتجاوب مع أحاسيسه ومع مشاعره. أنا مطرب عاطفي وأحب الكلام الرقيق وأحب الكلام الحنين وأحب الكلام اللي فيها عواطف ثانية واللي فيها معاني حلوة ونبيلة، لكن أنبل الأغاني وأحبها هي طبعا الغنوة اللي بنغنيها لبلادنا الحبيبة. يعني ما فيش عندي غنوة أعز من غنوة أضحها وألحنها وأغنيها وأقدمها لوطني لبلدي لشعبي لجمهوري. هم دور الأغاني اللي بتعيش في قلوبنا وبيكون لها اعتزاز في نفس الفنان، لأن الأغاني دي لما بتغني لوطنك بتغني لأعز شيء وأسمى شيء في الدنيا. أنا سافرت بناء عن طلب إذاعة البي بي سي يعني في لندن، طلبوني من الإذاعة المصرية بالإعارة والتأجير عشان أروح أغني هناك سنة 1939. رحت عشان أغني البي بي سي، طلبوني عشان العرب كانوا طالبيني إني أروح أغني من إذاعة البي بي سي في لندن. صادفني حظ مش كويس، لأني أعلنت الحرب العالمية وأنا موجود هناك، فطبعا انقطعت عنا كل أخبار بلادنا ولازم كنت أرجع، وكان في مركب في مرسوليا لازم أرجع أخذها من مرسوليا وأرجع في البحر يعني. لكن أثناء إقامتي قبل ما تعلن الحرب، وكنت أول مرة بترك بلدي مصر وبسافر يعني بتغرب، كنت أول كان مغترب يعني أول مرة بسيب مصر وأسافر بلد غريبة وأجنبية، فحسيت بحنين. كنت أجي في الليل وأمشي في الشارع مثلا أبص ألاقي استأثم لحبايبي لأصدقائي لوطني للبيئة اللي أنا عايش فيها للمجتمع اللي أنا عايش فيه. فجيت بالليل رجعت طلعت في الأوضة، كنت ساكن في لوكاندا، قعدت خدت ورق وقلم وكتبت جواب للأستاذ يوسف بدروس، وكان هو الشاعر اللي بيكتب لي اغانيه في الوقت ده، وقلت له عن العواطف اللي كانت بتنتابني وانا عايش في غربه. قلت له انا حاسس بحنين لاهلي ولاصدقائي ولكم ولمصر ولبلدي، فارجوك تكتب لي غنوه بالمعنى ده وتبعتها لي بسرعه، لان انا تواق اني الحن غنوه واعبر بيها عن المشاعر اللي انا بحس بيها. فبعت لي غنوه، والغنوة دي أول ما جيت مصر غنيتها وسجلتها على أسوانات، والحمد لله حازت قبول ورضا كل الشعب المصري الكريم، لأن كانت غنوة بعبر بها بصدق مش يعني لنفاق ولا مجاملة، حسيت بشيء من قلبي وكياني ووجداني ومش قدمته، والفن اللي الفنان بيقدمه من وجدانه وأحاسيسه وكون صادق فيه بيبقى أنواع الفن وبيوصل القلوب والناس بتقدره. فغنيت غنوة يا مصر كنت في غربة وحيد، ويوم ما جيت لك كان يوم عيد، أرجوك تسمعينا حتة منها. مصر كنت في غربة وحيد، يا مصر كنت في غربة وحيد، ويوم ما جيت لك كان يوم عيد. يا مصر يا غالية علينا، اشتقت لك والليل فتان، اشتقت لك والليل فتان، والطير يغني على الأغصان، والطير يغني على الأغصان، وكان حنيني وسجوني وانفرق. عليك الكريم عيد يا منظري يا غالي علينا. كل يوم بسأل عنك وأكيد بمجدك وبفنك. في كل يوم بسأل عنك وأكيد بمجدك وبفنك. وصف عظمتك وأثرك وصف عظمتك وأثرك واشرح جمالك ومحاسنك. ويوم ما جيت بالكلمة عيد يا مصر يا غالي علينا. يا ما كنت دايما على بالي وجميع مناظرك في خيالي. يا ما كنت دايما على بالي وجميع مناظرك في خيالي. واتذكر اني من جاريك واتذكر اني من جاري واحلى ايام الليالي. واتذكر اني من جاري واتذكر فتحت السماء.